الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. الآيات في الحلقة الماضية كانت قد مضت بنا إلى الحديث عن طلب موسى من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، نعم، فأبوا ورفضوا، فكرر عليهم الطلب فأبوا ورفضوا، وقال رجلان منهم من من من من من آل من من بني إسرائيل، نعم، يخافون أنعم الله عليهم، يخافون من الله، نعم، صحيح، أنعم الله عليهم، عادوا وكرروا الطلب على بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، فعاد بنو إسرائيل وكرروا الرفض مطلقين قولتهم الشهيرة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الآن يقول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام رادا عليهم، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أخي هارون، صحيح، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا توقفنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لما أبوا ورفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة كما طلب منهم نبيهم بأمر من الله تعالى، وأبدوا سوء الأدب مع نبيهم ومع رب العالمين، اذهب أنت وربك فقاتلا، هنا لم يجد موسى عليه السلام إلا أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. يعني خذلوه، الذي نبي يخذل، كما قال علي بن أبي طالب: لا رأي لمن لا يطاع. طلب منهم وخذلوه. هنا لم يجد إلا أن يتوجه إلى ربي بهذا الدعاء العظيم، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مسؤوليتي لا تتعدى هذا، لأن هؤلاء لا يسمعون ولا يطيعون. هذه المناسبة قال ربي، الدعاء هذا يعكس انكسار قلب موسى عليه السلام ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المطلوب، المطلوب حين تعود إلى الله تعود مفتقرا، تعود خائفا متضرعا منكسر النفس، لا تعود تطلب إلى الله تعالى وأنت متعال. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي، هزمت، غلبت مع هؤلاء الذين لا يسمعون. هو يعود إلى الله ويلجأ إليه. نلاحظ هنا أنه قال إني لا أملك إلا نفسي. قبل هذا القول، نعم، فضيلتكم إذا سمحت لي، أنا وجدت يعني فارق ما بين نداءه لله سبحانه وتعالى وبين ندائه لقومه. هنا قال يا قومي، نعم، هنا قال ربي، ما قال يا ربي، نعم، قال ربي، نعم. هل ثمة نكتة في هذه المسألة؟ النكتة هنا اللطيفة، دائما في الأدعية يحذف أداة النداء لأن الله أقرب إليك من حبل الوريد. كل الأدعية في القرآن إلا دعائين، إلا دعائين، كل الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، رب اغفر لي ولوالدي، بدون حتى الأدعية التي ترد على لسان الأنبياء، نعم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كل الأدعية في القرآن مع حذف الياء لأن الله قريب منك. يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نعم، وحدة النداء، إلا في موضعين لدين قال الله فيهما: وقال الرسول يا ربي إن هؤلاء قوم، لا، إن هؤلاء قوم مجرمون لا يؤمنون. وفي آية وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، في نداء. وهذه لها نكتة خاصة في اللغة العربية وفي البلاغة القرآنية. وكلا الآيتين ليس بدعاء، فيه نداء، نداء لكن ليس دعاء. إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيه تضرع وشكوى إلى الله. أما هنا طبعا موسى عليه السلام أنطقه الله بأبلغ كلام، لما نادى قومه يا قومي أما ربي بدوني، نظر للقرب، إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طبعا أخوه هارون عليه السلام يعني استطاع أن يقول أنا لا أتحكم إلا ولا أتصرف إلا في نفسي، وبدأ بنفسه، ولأن الإنسان يملك نفسه أولا ثم أستطيع أن أتصرف في أخي، هو معي قلبا وقالبا، من هذا المعنى، فعطفه على نفسه. فنحن قبلنا ووافقنا وأطعنا أمرك يا رب، أما هؤلاء فلا أستطيع أن أكون مهيمنا عليهم، والله يعلم ذلك. فهذا سؤال تضرع منكسر راجع أواب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هو قال لا أملك. الملكية هنا يعني هل يقصد فيها لا أملك من الرأي إلا رأي ورأي أخي، أو لا أملك من الأمر إلا أمري وأمر أخي؟ لكنه ما عبر عن هذا إلا بالملكية الملكية المطلقة يعني لا أملك. هنا الملكية بمعنى الطاعة. لا أملك إلا نفسي أتصرف فيها، لا أملك ولا أقدر إلا على نفسي. لا أملك هنا لا أقدر إلا على نفسي، ليس لي سلطان على الآخرين بهذا المعنى. والمالك الشيء يتصرف فيه، يتصرف فيه، بارك الله فيك. طيب، إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بمعنى فاحكم، من الفرقان، من الفرقان، افرق بين الحق والباطل. لو قال فاحكم بيننا وبين القوم الفاسقين كلام صحيح، لكن فافرق، ضع بيننا وبينهم فارقا، واجعلنا فريق وهم فريق آخر. جميل. وافرق في المكان بيننا وبينهم حتى إذا أنزلت غضبك عليهم لا يصيبنا. افرق، لو قال احكم حكم عقلي علمي، لكن اجعل بيننا وبينهم فارقا حتى إذا غضبت عليهم وأنزلت عليهم عذاب لا يصيب من هم في جهتنا. فافرق بيننا وبين قومنا، لا وبين القوم الفاسقين. هنا تبرأ منهم، في البداية ألم يقل يا قومي يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، هنا كان في غير القرآن فافرق بيننا وبين قومنا، لا وصفهم بالقوم الفاسقين ولم يسندهم إليه لأنهم لم يطيعوه. واضح النكتة؟ اللغوية يعني، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وهم يستوجبون غضبك وعذابك لأنهم فاسقون. ذكر الصفة التي يستحقون بها العذاب والتي تبرأ منهم من أجل تلك الصفة، بينما لو قال فافرق بيننا وبين قومنا ما زال العلاقة بينه وبينهم قائمة، فحذف الإضافة وقال القوم الفاسقين. والفاسقون هم الذين خرجوا عن الطاعة، خرجوا عن طاعة الله وفسقوا عن أمر ربه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أجابه الله سبحانه وتعالى عندما دعا هذا الدعاء العظيم، أجاب وقال إن، طبعا قال هنا الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى، وحذف الواو وحذف الفاء في المحاورات هذا هو الأصل في الحوار، قال فلان، رد فلان، قال فلان بدون الوصف، قال فإنها محرمة عليه، الفاء تفريعية عما سبق، إذا كان هذا الأمر قد بدر منهم فإنها محرمة. نعم، حتى يعني نقدر تفريعا ما سبق. فإنها، أي الهاء تعود على الأرض المقدسة، فإنها محرمة عليهم لا يدخلونها، محرمة اسم مفعول، فإنها ممنوعة أن يطؤوها بأرجلهم، هذا هو معنى التحريم، إنهم ممنوع عليهم أن يطؤوها أو أن يدخلوها، حرام عليهم أن يطؤوها. نعم، هكذا محرمة، وأتى باسم المفعول الذي يفيد أيضا، لم يقل فإني حرمتها عليهم، إنها هي بنفسها محرمة عليهم. كم؟ 40 سنة، مدة 40 سنة، ظرفية 40 سنة، حال كونهم يتيهون في الأرض، حال كونهم يتيهون. أين يذهبون؟ سيظلون يتيهون في الأرض. العلماء في التفسير وهذا لا نستطيع أن نجزم به كم كانت تلك الأرض من فرسخ، يعني من كيلومتر مربع، وكان عددهم حوالي 600,000 أو كذا. فالله تعالى عاقبهم عقابا بما أنهم رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة من أبوابها، ظلوا يمسون في مكان، وغدا يصبحون فيعودون لنفس المكان. سبحان الله. وإذا حاولوا ومشوا يجدون أنفسهم في دوامة وفي متاهة عقابا لهم. ما معنى تاهة يتيه؟ تيها ضاع، يضيع، ضيعا، ضياعا، ضياعا، وضل الطريق تاهة. ولذلك يسمي العرب الصحراء متاهة، ويسمونها التيهاء هكذا، تيهاء فعلاء صحراء. فيدخل فيها العربي فلا يجد نفسه يمينا أو شمالا أو كذا، فظلوا يصبحون، فإذا أمسوا وجدوا أنفسهم بنفس المكان. وهم كانوا في صحراء سيناء هذه؟ في الصحراء قبل أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة. طبعا قلت لك يخوض العلماء في التفسير كم فرسخ وكم كذا، لا يعنينا، لأنه تحتاج إلى تحقيق تاريخي. والله سبحانه وتعالى قال يتيهون في الأرض. في الأرض، جيد، في الأرض. هل الأرض الكرة الأرضية؟ لا، هي في الحقيقة في أرض معهودة، الألف واللام العهدية، العهدية لأرض معينة. لكن لماذا استعملها الله في غير القرآن 40 سنة يتيهون في بقعة كذا؟ لا، في الأرض صور متاهتهم كأنهم تائهون في الكرة الأرضية، لا صواب لهم، لا شيء يرشدهم. هذا لمزيد بيان ضياعهم. بقي شيء، فإنها محرمة عليهم كم؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. إنها محرمة يتيهون في الأرض 40 سنة. ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ نعم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يتيهون. هنا 40 سنة متعلقة بالتحريم، محرمة عليهم 40 سنة. جاي. حال كونهم يتيهون فيها ما ذكر 40 سنة. جميل. لكن إذا قلنا 40 سنة يتيهون فيها، هنا تعلق الأمر بالتيه. أنا معك. في غير القرآن فإنها محرمة عليهم يتيهون فيها 40 سنة. لو أخرها أصبحت 40 سنة متعلقة بالتيه فقط. الله تعالى يريدها أن تتعلق بما سبق وبما لحق. أنا هذا الذي أريد. فإنها محرمة عليهم 40 سنة، نقطة. 40 سنة يتيهون في الأرض، خدمت الاثنين فجاء بها بالوسط. ولذلك سبحان الله في علامات التجويد في الوقف والابتداء، نعم، يعني إذا لاحظ الإخوة المشاهدون هناك علامات للتوقف. فأنت بإمكانك أن تتوقف، فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون. جيد. أو بإمكانك أن تقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة تقف يتيهون، وهكذا. واضح؟ فوضع الظرف بين الاثنين يخدم المعنيين. هذا من روائع التعانق وقراءة القرآن. على شكلة، أنت تذكر يوما كنا في سورة القصص، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت نعم. إن أبي يدعوك. على استحياء قالت إن أبي. جيد. هذا ثراء، وبناها الله، بنى القرآن بحيث أنت تقرأه وتتمتع هنا وهنا وهنا. بارك الله فيك. جميل. ثم لأن موسى وصفهم بالقوم الفاسقين، رد الله سبحانه وتعالى وقال فلا تأس على القوم الفاسقين. جيد. يعني كأنه أيد كلام موسى بأنهم فسقوا ووافق عليه. قال وعلم أن موسى عليه السلام حين يحكم الله عليهم بالتيه، المصدر، والناس يقولون بالتيه، يجوز هذا وذاك، بالتيه والضياع في تلك الصحراء 40 سنة عقابا لهم، علم أن موسى سيحزن، بل سيأسى، أسي يأسى وحزن حزنا شديدا، فقال فلا تأس على القوم الفاسقين. لما قال فلا تأس، الأسى هو الحزن الشديد، فلا تحزن حزنا شديدا، فإذا حزن حزنا أقل من ذلك فلا بأس. تأسى يعني ليست تقنط؟ جيد، فلا تأسى، فلا تحزن، فلا تغتم. ولدك تيأس، تيأس تيأس غير، لكن لا تأسى لا تحزن، لا تحزن شديدا. لكن عندما نهاه أن يحزن الحزن الشديد، فإذا حزن حزنا بسيطا يجوز، هذه عاطفة إنسانية. فلا تأسى، يجوز لك أن تحزن حزنا، يعني النهي عن العظيم، أنت معي، فيجوز أن يبقى شيء منه. لكن لو قالوا لا تحزن لا كبيرا ولا صغيرا، قال فلا تأسى على القوم الفاسقين. العلماء تساءلوا أين كان موسى وهارون حين تيه 40 سنة؟ معهم، كانا معهم. هل من المعقول أن يبتلي الله عبده موسى وكليمه موسى عليه السلام وأخاه هارون من أجل أولئك الذين لم يطيعوا؟ قال المفسرون، أنا أنقل ماذا قال العلماء، كان بقاؤهم رحمة لهم لأنهم كانوا يعلمونهم ويبصرونهم ويرشد، يعني بقاء الرسول في قومه كانت رسالة، حتى لو كانت في تيه 40 سنة، لكن موسى لم يتوقف عن أداء رسالته فظل يدعو. ثم مات هارون قبل موسى عليه السلام، ثم مات موسى ولم يدخلوها. لما جاء وقت أو عهد يوشع بن نون دخلوها بعد رحيل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. طيب، فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. الآن دخلنا إلى قصة جديدة، نعم، وإلى موضوع جديد، لكنه بدأ بالواو العاطفة. نعم، عطف قصة على قصة هكذا. نعم، عطف قصة على قصة، والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد. واتل يا محمد، صحيح. نعم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه الآية وهذه القصة مما يتوقف عندها العلماء في إيجاد الرابط بينها وبين ما سبق. فعلا فعلا، أنت عندما تنظر، كنا نتحدث عن بني إسرائيل والدخول الأرض المقدسة وأبوا الدخول وإلى غير ذلك، وعدنا إلى زمن قبل ذلك، وعدنا إلى زمن بعيد. وما العلاقة، ما العلاقة بين أتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق وبين قصة بني إسرائيل؟ لكن هو أنا لا أعرف أو أنت لا تعرف، لكن الله بث في القرآن أسرار عجيبة. من المناسبات التي ذكرها العلماء أن القصتين تتشابهان في الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ثمة مناسبات، وعدم الرضا بقضائه وقدره. بنو إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، قالوا لا ندخل، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن ندخل، لم يرضوا بقضاء الله وقدره. ابن آدم قابيل وهابيل كما يطلق عليهم، وإن كان القرآن لم يسميهما، ابن آدم اللذان قربا قربانا كما سنشرح، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الثاني لم يرضى بقضاء الله وقدره وغضب غضبا إلى أن قتل أخاه. قابيل قتل هابيل. نعم، هكذا يقول المفسرون، قابيل قتل هابيل. المهم، هل رضي بقضاء الله وقدره؟ لم يرضى، فأده ذلك إلى سفك دم أخيه. فثمة تناسب بين عدم الرضا بقضاء الله وقدره، واحد. ثانيا، بنو إسرائيل جبنوا جبن وإحجام عن القتال، ابن آدم عنده جرأة على القتل في قصة ابن آدم، واضح؟ يعني فيهما مناسبة بالتقابل ومناسبة بالتضاد. من هنا جاء الله بها هنا ليعلمهم، إن كان هؤلاء يا محمد نكلوا، فانظر القصة بدأت من زمان. بنو إسرائيل كثر فيهم القتل إلى أن قتلوا الأنبياء، وبقتلهم الأنبياء فأتى لهم بقصة يتحمل ابن آدم الأول وزرها، فجاء بها في هذا السياق لأنهم أكثر الناس قتلا للنفوس. واضح. نأتي الآن إلى التفصيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم قابيل وهابيل. نعم. هؤلاء من أبناء آدم المباشرين؟ هذا المعروف عند جمهور العلماء. تعرف أنت أن بعض المفسرين قالوا هذان اللذان تكلمت عنهما القصة هم من بني إسرائيل، أذكر وأنت ابن آدم وأنا ابن آدم وأبناء إسرائيل، نقول واذكر لهم نبأ ابني آدم وكان من بني إسرائيل، لأن السياق كله يتحدث عنهم. لكن هذا رأي مرجوح، العلماء الجمهور العلماء يقولون يتحدث عن آدم وحواء وعن ابنيهما، وأول جريمة وقعت في الكرة الأرضية بعد مجيء آدم حين جريمة الحسد فقتل أحدهما أخاه. طيب لماذا قال هنا بالحق؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. نعم، ربما كانت القصة مشهورة لدى الإسرائيليات والقصص كأساطير أو أساطير، ولكن ليست دقيقة. بالحق الباء تفيد الملابسة، واتل عليهم نبأ ابني آدم تلاوة متلبسة بالحق، تلاوة مقرونة بالحق، فالباء تفيد الملابسة. ما ستتلوه عليهم هو الحق الذي أنزله الله عليك. وتبدأ القصة. أيوة. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. حين، إذ هنا بمعنى حين، قربا قربانا. ما هو القربان؟ الذي يقرب لله سبحانه وتعالى أو للمعبود. أو للمعبود. نعم، يقرب لله تعالى، ولكن في الجاهلية عندما يعبدون اللات والعزة ومناتة يقربون لها القربان. كل معبود يتقرب إليه بقربان. قربان على وزن فعلان مصدر، شكران غفران خسران، هذا مصدر. نعم. ومصدر ثقيل يعني مليان، لأن تقول غفر مغفرة وغفرانا، خسر خسارا وخسرا وخسرانا، فهذا يعني قربان مصدر فيه مبالغة. قرب قربانا إما من الذبائح، ويجوز أن يتقرب قربانا من النذر والصوم، يتقرب إلى الله بقربان، يجوز أن يكون في العبادات وفي النسك. جيد. فتقبل من أحدهما. جميل. إذ قربا قربان، لو جئنا إلى إذ قربا، قربا هنا طبعا أصل جذري قرب ولا قاربا، قاف والراء والباء، هذه ليست من قاربا بمعنى أدنى، يعني من الدنو، من الدنو لو جئنا التي عكسها البعد. لو جئنا وقلنا هذا ابني آدم بالحق إذ أدنيا قربانا، المعنى لا يستقيم. قربا مشتق من القربان، أي تقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الجناس اشتقاقي. نعم، بينما ليس من أدنيا قربانا، المعنى لا يستقيم. مثل نقول ضحى أضحية، ضحى مشتق من الأضحية، زكى زكاة، نعم من هذا المعنى. جيد، لو قال إذ قدما قربانا، قدما في اللغة العربية يجوز. لماذا اختار قربا؟ لأنه يريد أن يبين مدى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نيتهما أن يتقربا إلى الله، بينما لو قال لو قدما قربانا لا تظهر النية هنا. تصحت؟ واضح. جيد. طيب الآن فلما قال تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، نعم، جاء نتيجة هذا الأمر أن بدر من أحدهما قتل الآخر. جيد. طيب الآن السؤال، كيف علم هذا أنه تقبل من هذا ولم يتقبل من الآخر؟ علماء التفسير يقولون بعث الله نارا فأخذت قربان هابيل ولم تأخذ قربان قابيل، وهذا كان معهودا في زمنهم. كان معهودا، يقولون في ذلك الزمن لا يوجد فقراء لكي توزع عليهم الأضاحي والقربان، فكانت النار إعلانا وأخذت. هذا رأي، أنا أقول لك ما يوجد في عند علماء التفسير. قرب قربانا واحدا أم قربانين؟ كل واحد منهم قرب قربانا، لكن هنا قرب قربانا، تفهم علي؟ إذ قرب قربانا، واضح أصلها قربانين، فاكتفى بالمفرد عن المثنى لأنه سيأتي التفصيل. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، معناهما إثنان، وهذا معهود في كلام العرب. أنهم أحيانا يستعملون المفرد ويقصدون المثنى. أنا أريد أن نصل بك إلى هذا المعنى. ما دام فتقبل من أحدهما ولم إذن هما قربانان، فالاقتصاد اللغوي مفرد يكفي عن المثنى. إذا كان المفرد يكفي عن المثنى هذا هو الاقتصاد في بناء العبارة القرآنية. فتقبل من أحدهما، تقبل الله. علماء التفسير ابن جرير الطبري ابن كثير يقولون هابيل كان صاحب غنم، راعي غنم، وقابيل كان صاحب حرث زروع وضيعات. هابيل لنيته الحسنة قرب أحسن ما لديه من الغنم أضحية. الثاني قابيل قدم أسوأ حنطة لديه. سبحان الله، هذا ورد في القصة. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طبعا وتقبل مبني لما لم يسمى فاعله، فالذي يتقبل هو الله سبحانه وتعالى. فأرادنا الله أن ننتبه إلى الفعل لا إلى الفاعل. الفاعل أو تقبل ولم يتقبل، وبينهما جناس اشتقاق. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وهنا دائما الإشارة التي نشير إليها، ما قال ولم يتقبل من الثاني. نعم. على اعتبار أنهما اثنان فقط، لا ثالث لهما. لا ثالث لهما. جميل. طيب، قال لأقتلنك. نعم، من الذي قال لأقتلنك؟ يعني البديهة تقول نعم، الذي لم يتقبل منه القربان حسدا. نعم. وبغضا. هذا البديهة والمنطق اللغوي والمنطق القرآني. قال الذي لم يتقبل منه قربانه لأقتلنك لأخيه، وانظر كيف أكدها باللام المؤكدة ونون المثقلة إلى غير ذلك، لأقتلنك. بما رد أخوه الطيب الفاضل؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا كلام، ثمة كلام محذوف، قال لأقتلنك، فالمفترض أو تقتلني لأن لم يتقبل الله منك قربانك، إنما يتقبل الله من المتقين. هنا كلام محذوف قولا واحدا، وإلا هذا يقول لأقتلنك والثاني يقول إنما يتقبل. لا يوجد بين الجواب والسؤال، لا يوجد انسجام معنوي. انسجام المعنوي هنا يظهر عندما لأقتلنك قل لما تقتلني، ألأن الله تقبل قرباني ولم يتقبل قربانك، إنما يتقبل الله من المتقين. واضح السيد محمد؟ واضح. إنما تفيد الحصر، الحصر والقصر. إنما يتقبل الله، هذا تعليم للمسلمين، تعليم لنا. والذي جعل أخاه يريد أن يقتله هو جريمة الحسد والبغي. فإنما يتقبل الله من المتقين النية. أي عمل إذا لم تصحبه التقوى فهو مردود، عمل مصطحب بالرياء فهو مردود، إلى غير ذلك. إن بسطت إلي يدك نعم لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الله أكبر. إني أخاف الله رب العالمين. انظر إلى بناء السورة. أولا لئن، اللام الموطئة لقسم محذوف. والله لئن بسطت يدك إلي لتقتلني، أو إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا الهابيل أو الرجل الطيب، أخوه الطيب، لئن بسطت أنت، بسط إليه يديه كما قلناها، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء. صحيح. انظر هنا إلى التجاذب اللفظي في السورة الواحدة. في السورة الواحدة. نعم، دائما. بما أن هناك استعمل استعمل هنا، هذا يدل على أن النظام واحد. تعرف لو قال له لئن قتلتني ما أنا أريد أن أقتلك، ينهار النظام في الصورة. بناؤها منسجم بمثل هذه يوما ما نسميتها أيقونة، اللبنات التي تمسك البناء. واضح. جيد، انظر معي أستاذ محمد للترتيب، ألم تلاحظ الترتيب؟ لئن بسطت إلي يدك، أو يدك إلي، لا، قدم الجار المجرور. إلي يدك، أي هو يهمه أن يقتله هو، يعني أن يلحق به الضرر هو. إلي يدك لتقتلني، ما تعليل، ما أنا بباسط يدي إليك. جيد، لكن خلاف الصيغة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لن أبسط يدي إليك. لا، ما أنا بباسط بالإسمية. أوكد، يعني أنت لئن فعلت معي ضررا وأردت أن تقتلني ما أنا بفاعل، اسم الفاعل مؤكد بالباء والصيغة الاسمية والترتيب على الأصل باسط. نعم. بباسط يدي إليك. نعم، هو لا يريده أصلا فأخره، هو لا يريد، يعني أنت واضح أستاذ محمد، هو لا يريد أن يقتل، فأبدا لن أبسط يدي إليك لأنك أخي. فجاء بالمؤكدات باسم الفاعل والجملة الاسمية والباء المؤكدة أيضا التي دخلت على الخبر. واسم الفاعل هنا باسط عمل في المفعول. نعم، باسط يدي إليك لأقتلك. نعم، بارك الله فيك. إني أخاف الله رب العالمين، هذه جملة تعليلية؟ نعم، جملة تعليلية. لماذا أنت تفعل هكذا معي؟ كأنه يعني لماذا يقول إني أخاف الله؟ يعني أنا لن أبسط يدي إليك لأنك أخي ولغيرك، يعني لأني أخاف الله والله نهى عن سفك الدماء. فهذه الجملة العلماء هنا وقفوا، الشيخ طاهر بن عاشور يناقش قضايا فقهية، لو دافع عن نفسه في الإسلام هل عليه إثم حرج؟ لا، إنسان جاء وصال عليك يريد أن، لو دافعت عن نفسك ورددت عليه بأسوأ العقاب لا عليك، لا شيء عليك. لكن يقول العلماء والفقهاء شرعنا غير شرع من قبلنا في مثل هذه، لعل في شرع آدم في البداية لم يكن هكذا، فلا لا يدافع حتى على نفسه، لكن مع ذلك جاء الإسلام بالعدل والإنصاف، يجوز للإنسان أن يرد على نفسه الأذى. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هنا فصل وأطنب في التفصيل تعليما لأخيه وتعليما للإنسانية. إني أريد أن تبوء بإثمي، ما معنى بإثمي؟ أنا عندي آثام وأنت عندك آثام. لا، لا تتحمل آثامي، إني أريد أن تبوء بعقوبة إثمي حين تقتلني. ما معنى تبوء؟ أن ترجع، أن تتحمل وزر إثمي إذا قتلتني. فهو يخوفه، يعظه، ينصحه، يحرك نفسه التي إذا كان فيها خير. وإثمك أصلا أنت عندك ذنوب وتزداد ذنب قتلي، فتبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب من النار. أصحاب النار، واضح؟ فتكون طبعا، فيؤول أمرك إلى أن تكون من الداخلين للنار الملازمين لها كأنهم أصحاب لها. وهل ثمت أحد يصاحب النار؟ يريد من الخالدين في النار، لأنك إذا قتلت سوف تكون من الخالدين في النار. وهنا عبر بالأصحاب وليس بذوي، من ذوي النار. وأنت نعم. قلت هناك تفريق ما بين الأصحاب والذوي، مع أن المعنى اللغوي متقارب. واحد. نعم، أصحاب الملازمين يعني. وذلك جزاء الظالمين. هنا وذلك الجزاء المستحق وهو الدخول والخلود في النار هو جزاء الظالمين وأنت منهم. وكان حري بعد هذه المقدمات وهذه الأقوال التي قالها الأخ لأخيه أن يغير رأيه، لكن الذي حصل منه خلاف ذلك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأصبح من النادمين. فمتفرع على ما سبق، تسبب عن ذلك، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لماذا هذه الجملة فيها إطناب؟ لم يقل فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخي، معناه الرجل كان عنده مونولوج داخلي وحيرة وتردد، حوار داخلي وتردد داخلي، إلى أن تغلبت وساوس نفسه، وساوس الشر في نفسه على منادي العقل في عقله ونفسه، فطوعت له وسهلت له قتل أخيه. وطوع على وزني فعل، يعني هذه لا تستعمل إلا إذا كان إنسان مترددا ترددا كبيرا بعد القوة العقلية التي تقول له ابتعد عن إيذاء أخيك، والغضبية الشهوانية الانتقامية زينت له إلى أن حسنت له قتل أخي، فطوعت له هذا العمل. وأنتم حتى بالعامية نقول طوعت له نفسه كذا، أي سهلته له بعد تردد كبير. واضح. فقتله. ومنها التعبير إن طاع لنفسه أو طاع نفسه. نعم هكذا. نعم بارك الله. يعني قادته نفسه إلى أن يطيعها. جيد هكذا. ومن ناحية البلاغية استعارة تمثيلية حيث شبه نفسه بإنسان يسخر له ويوسوس له إلى أن تغلب عليه في الرأي. نعم. فأصبح من الخاسرين. من الخاسرين فأصبح خاسرا. من الخاسرين. من الخاسرين دائما في القرآن. كان كاذبا، كان من الكاذبين. من الكاذبين من الخاسرين أشد ثباتا في الصفة. يعني لما نقول فلان كان من الخاسرين نصفه بالخسران المبين. لو قلت وكان خاسرا ربما في هذه القضية فقط في هذه المسألة. من الخاسرين أصبح متمكنا من هذه الزمرة، من زمرتهم المتأصرا فيها. انتبه معي الآن. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاغتدى فصار فأصبح صار العمل بالليل. أيوة. لا صار العمل بالليل وكان في ظلمة الجريمة. فأصبح فندم لما أشرقت شمس الحقيقة، ندم على ظلام الجريمة. رئيس سيد محمد. بينما فصار تفيد التحول. فأصبح بعدما كان في غمرة ظلمات الجريمة استيقظ عقله فإذا به من زمرة الخاسرين. بارك الله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. مباشرة بعدما قتله وخسر وندم ندما كبيرا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب على ما سبق. بعث الله غرابا، هذا إنسان كيف نقول أسقط في يديه ولم يدري ما يفعل، وأصبح ينظر إلى أخيه وهو جثة هامدة. فأتاه الله بمعلم من الحيوان الذي هو أقل منه شأنا يتعلم منه. غراب كما العرب يتشاءمون بالغراب، غراب البين. ومع ذلك رق لأخيه، غراب التشاؤم رق لأخيه. اختصم غرابان فمات أحدهما فرثي له، فحفر له بأجنحته وبأقدامه ودفنه، علمه كيف يدفن أخاه. من هنا قال غرابا يبحث في الأرض. يبحث أم يحفر؟ يبحث. يعني العملية تتطلب بحثا وتنقيبا ليريه كيف يواري. كيف يواري؟ كيف يدفن، كيف يستر سوءة أخيه. سوءة أخيه، كل ما هي السوءة؟ هي كل ما يسوء النظر إليه. فلما قتل أخاه كان جثة هامدة، كان منظره بشعا. نعم. ليواري ويستر سوءة أخيه وعورة أخيه إلى غير ذلك. سؤال مطروح. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه. ليريه من الذي يريه؟ الغراب. الغراب يري قابيل. جميل. أو ليريه الله. يجوز هنا الاثنان. ليريه الله كيف يواري سوءة أخيه. ويجوز ليريه الغراب. أصبح الغراب معلما له نظرا لأنه هو مجرم، والغراب أنا أعقل منه إن صح التعبير. كيف يواري ويستر ويدفن جثة أخي. سبحان الله. نعم. يقول فبعث الله غرابا. يعني من هذه القصة ربما جاء يعني إطلاق الشؤم على الغراب. العرب في معهود، لأن في معهود العرب وليس عند العرب فقط، حتى عند الثقافات الأخرى. نعم. الغراب دائما، ولو أننا نهينا عن التطير وعن نعم. التشاؤم، لكن هذا في ثقافة العرب قبل الإسلام حتى. النابغة يقول وبذاك خبرنا الغداف الأسود. الغراب الأسود. الغداف أو الغراب الغداف الأسود. يقصد الغراب يعني. نعم نعم نعم. وهذا ما موجود في شعر. موجود من معهود خطاب العرب. لكن هل لهذه القصة؟ لا أدري. لكن هذه القصة أن الله تعالى بعث له طائرا بسيطا كما قلت يتشاءمون به، لكنه علمه درسا في الرقة والحنان والعناية بأخيه وكيف دفنه. فالإنسان لابد له أن هذا مشهد حضاري، الدفن مشهد حضاري. الأمم التي لا تعرف كيف تدفن موتاها، هؤلاء ليسوا عقلاء. هنا أطلق يعني أو نادى الويلة. نعم قال يا ويلتا، نادى الويل. الويل، والويل هو الهلاك. كأنه يقول ساعة الهلاك أتت، فيا أيها الويل احضر. هذا وقت حضورك أيها الويل. الإنسان يعني عندما يتأسف ويصل إلى درجة من اليأس والقنوط والندم، نادى الويل والهلاك أن يصيبه. كما قالت مريم، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت الموت. لا، هذا أكثر، يا ويلتا يوم القيامة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الندم أكثر. أما مريم ندمت لكن ليس بهذه الدرجة. فنادى الويلتا وقال لها احضري فهذا أوانك. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ والله أنت أقل من هذا الغراب، لأنك قتلت أخاك وأجرمت جرما عظيما. وكل يعني كل قتل، هذه كلمة خطيرة، يقع في الكرة الأرضية يتحمل ابن آدم الأول وزرها. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي. هنا استيقظ ضميره وذكر أخاه. يعني في البداية يعني نسي الأخوة، هنا الآن استيقظ ضميره، ولكن بعد فوات الأوان. فأوالي سوءة أخي، يقول فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين. هنا الثانية، فأصبح نادما، أصبح من زمرة النادمين، كأنه كان في ظلام لا يعقل ولا يفهم ولا يبصر، وأصبح عليه النور صباحا، فأصبح من زمرة النادمين. وهل ينفع الندم؟ إن ليتا وإن سوفا عناء. الآن نأتي إلى قوله تبارك وتعالى، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك، من أجل هذه القصة، من أجل ما حصل، يعني من أجل مثل هذه القصة كتبنا على بني إسرائيل، يعني من أجل هذه القصة التي وقع فيها أول إجرام في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وربط بسبب ذلك كتبنا على بني إسرائيل. سؤال مطروح، هل القتل محرم فقط على بني إسرائيل أم على كل البشرية؟ على كل البشرية، لكن السياق كان يتحدث معهم عن بني إسرائيل. كان فجاءت المناسبة ليكتب عليهم. جيد، نحن كتب الله علينا العقاب أم لم يغنى؟ بلى، وكتبنا عليهم في التوراة، كتب عليكم القصاص في القتلى. لما كتب الله علينا الصيام وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال كتب عليكم القصاص. أما هنا لما كان السياق يتحدث عن بني إسرائيل وعن قتلهم الأنبياء وقولهم عن مريم بهتانا عظيما وعن عيسى إنه ابن الله، هنا كان السياق مناسبا أن كتب الله عليهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا عقاب شديد عند الله سبحانه. يعني في الوزر، يعني في الوزر، نعم في الوزر، في العقوبة. من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا. طيب هذا يعني ممكن أن يتخيله الإنسان، لكن كيف يتخيل الإنسان أن يحيي نفسا؟ أنا جاي ممتاز، احتفظ بالسؤال، رائع. فمن قتل نفسا بغير نفس، ما معنى بغير نفس؟ من غير وجه حق، من غير قتل نفس أخرى. وإلا القصاص، لو واحد قتل فلان عمدا يقتص منه. هذا قتل من غير نفس بغير قصاص، واضح، أو فساد، أو بغير فساد في الأرض، لأن الذي يفسد في الأرض كما ستأتي آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. بغير فساد في الأرض لا يجوز القتل الحق إلا بطريقتين، إما قصاصا أو أن يكون من الذين يفسدون في الأرض في المحاربة. جيد، هذا جرمه وعقابه. دقيقة بس لو سمحت دكتور، حتى نرجع بس، يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو بفساد في الأرض، صحيح؟ وليس أو بغير فساد في الأرض. لا لا، أو بغير فساد في الأرض، قتل نفسا بغير فساد في الأرض، هي معطوفة عليها. واضح واضح واضح. يعني كيف يقتل بغير فساد في الأرض؟ من غير أن يفسد في الأرض، يعني هو ما أفسد في الأرض حتى. نعم واضح. أنا معك. واضح واضح. من العامل محذوف. واضح. وهذا لا خلاف عند العلماء. فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم والذنب والعياذ بالله والجرم، كأنما قتل الناس جميعا. العلماء هنا توقفوا، معقول واحد يقتل إنسانا كأنما قتل الناس جميعا؟ الله تعالى هنا تحليل نفسي، هذا لماذا قتله؟ لأنه فضل نفسه عن نفسه نظرا لمادة، لشهوة، لغضب، لمال. كما عمل هذا يعامل كل الناس، هذا إنسان مستعد والعياذ بالله من أجل نفسه أن يقتل، فكما قتل هذا يجوز له أن في عقله أن يقتل فلان وفلان، فيبوء بإثم الجميع. وزر عظيم عظيم جدا جدا. نعود إلى سؤالك، ومن أحياها فضل عظيم، كيف يحييها؟ هنا الإحياء مجازي. فلان يكاد أن يغرق وأنت مددت له يد المساعدة، كأنما أحييته من موت محقق. جائع لا يجد ما يأكله، رائع جدا، وهذا المطلوب في المجتمع، جائع لا يجد ما، يعني على شفا حفرة من الموت، وأنقذته، كأنما أنقذت الناس جميعا من هلاك، من غرق، من هدم، من جوع. كل من أحيا نفسا وأنقذها فكأنما أنقذ الناس جميعا. إذن كما شدد في العقوبة فتح باب الخير، باب الخير، أنت تستطيع أن تنقذ اليتامى والفقراء والمساكين وتعمل خيرا عظيما تجده أمام الله، عفوا، أمامك يوم القيامة عند الله، تقول من أين لهذا؟ أنت أكرمت يتيما، يقول لا، كما أكرمت هذا أكرمت كثيرين، وأنت أنقذته من موت محقق فلك أجر عظيم، فكأنما أحيا الناس جميعا. ونحن فاتنا كذلك أن نسأل، أن الحديث هنا عن النفس، والعلماء فرقوا ما بين النفس والروح، صحيح؟ ما قال من قتل روحا أو من أزهق روحا. هو الذي يتحمل المسؤولية في الحياة الإنسانية هي النفس. كل نفس ذائقة الموت، وهي التي تموت، ونفس وما سواها، والنفس هي فألهمها فجورها. أما الروح، الروح لطيفة ربانية أودعها في الإنسان، إذا ذهبت فاضت روحه. لكن يقال أزهق روحه فلان، أزهق روح فلان، تعبير مجازي، أو يقال الصلاة على روح فلان، ما اختلفنا، لكن في النهاية كل نفس ذائقة الموت، ليس كل روح. الروح من أمر الله، وكل ما كان من أمر الله لا يموت ولا يهلك. لذلك عندما يولد الإنسان لحم ينفخ الملك الروح في هذا الإنسان، يبقى حيا. هنا ثمة نفس وجسم، والروح مودعة بينهما، فإذا فارقت الروح ماتت تلك النفس وأصبحت يعني تتحمل المسؤولية. النفس هي كل شيء. وفي القرآن يا أيتها النفس المطمئنة، نعم، ارجعي إلى ربك، المسؤولية للنفس، وكل نفس بما كسبت رهينة، إلى غير ذلك. الروح لطيفة ربانية هي علامة الحياة. طيب، يقول ولقد، عفوا، فكانما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هنا هذه النهاية لهذه القصة ولهذا المشهد، ولقد جاءتهم، الكلام عن مين؟ بني إسرائيل. نعم، ما زال الحديث في سياقهم، عن رسلنا بالبينات الواضحات، فكان المفترض أن يتعظوا وأن يرعوا وأن يعودوا إلى ربهم. ثم هنا ترتيب رتبي، تراخي رتبي، فوق ذلك كله إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون في المعاصي وفي الأخطاء وفي الذنوب والقتل إلى غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو. يعني بعد كل البينات التي جاءت من رسلهم لا يزالون يتخبطون في المعاصي، هذه المعاني. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب السورة. نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم.